وهذا دليل ظاهر على وجوب التأمين وفضيلة التأمين كما تقدم أن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والتأمين قول آمين، وآمين بمعنى أستجب أو اللهم استجب. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين أي اللهم استجب. فإذا وافق تأمين المصلي المأموم تأمين الملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه، وهذا توفيق الله سبحانه وتعالى لبعض عباده. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن معه يقولون آمين، ويقول من خلفهم آمين، حتى إن للمسجد للجة. وهذا الإسناد فيه لين مسلم بن خالد الزنجي، صدوق كثير الأوهام، لكنه قد توبع، فقد روى عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له أكان ابن الزبير يؤمن على إثر أم القرآن؟ قال نعم، ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة. لجة يعني رجة، أي كان التأمين بقوة حتى إن المسجد لا يرتج. وروى عبد الرزاق أيضا عن ابن جريج قال قلت لعطاء آمين؟ قال لا أدعها أبدا. قال إثر أم القرآن في المكتوبة والتطوع؟ قال ولقد كنت أسمع الأئمة يقولون على إثر أم القرآن آمين هم أنفسهم ومن وراءهم حتى إن للمسجد للجة. وهذه أسانيد صحيحة عند عبد الرزاق وابن جريج عن عطاء، محمول على السماع وليس مدلسا. وهذا فيه إثبات أن الإمام أو أن الأئمة كانوا يؤمنون بعد فراغهم من قراءة الفاتحة، ويؤمن من خلفهم بتأمينهم. فإذا وافق تأمين المأموم تأمين الإمام والملائكة في السماء غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة وذكر ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين، ويقول من خلفه آمين، حتى إن للمسجد للجة. والأثر السابق. قال أخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن نافع مولى بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان ابن عمر يقرأ في السفر أحسبه قال في العتمة صلاة العشاء إذا زلزلت فقرأ بأم القرآن، فلما أتى عليها أي فرغ من قراءتها قال بسم الله الرحمن الرحيم كأنه نسي. قال فقلت إذا زلزلت الأرض، فقرأ بأم القرآن فلما أتى عليها قال بسم الله الرحمن الرحيم. قال فقلت إذا زلزلت. هذا موقوف على ابن عمر، إسناده صحيح، وفي أنه كان يقرأ في السفر بالزلزلة في كل ركعة. قال أخبرنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرني أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فصلى ورأى أبي بكر الصديق المغرب، فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة، فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه، فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يعني في الركعة الثالثة يعني. وهذا إسناده صحيح موقوف على أبي بكر أنه كان يقرأ ويجهر بالقراءة في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين. الحمد لله. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق عن مالك به والبيهقي، وإسناده صحيح. أبو عبيد مولى سليمان بن عبد الملك ثقة، وعبادة بن نسين الكندي أبو عمر الشامي قاضي طبرية ثقة كما في التقريب، وقيس بن الحارث ويقال ابن حارثة الكندي الحمصي ثقة أيضا، وأبو عبد الله الصنابحي وعبد الرحمن بن عسيلة المرادي وهو ثقة من كبار التابعين. فالإسناد صحيح، وفيه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقرأ في الركعة الثالثة من المغرب بقول الله: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن. قال: وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة. وهذا إسناده صحيح، أصح الأسانيد عن ابن عمر، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان يقرأ بسورتين والثلاث في ركعة. وحديث الأثر عند الشافعي روى البيهقي من طريقه في سنن الكبرى. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى الصبح فقرأ فيها بسورة البقرة في الركعتين كلتيهما. وهذا إسناده منقطع أو مرسل كما يقولون. عروة بن الزبير لم يسمع من أبي بكر رضي الله عنه جده. قال: أخبرنا مالك عن هشام بن عروة. طيب. قال: أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه وهو عروة بن الزبير أنه سمع عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: صلينا وراء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الصبح فقرأ فيها بسورة يوسف وسورة الحج، فقرأ قراءة بطيئة، فقلت: والله لقد كان إذا يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل. وهذا إسناد صحيح. عبد الله بن عامر بن ربيع العنزي ولد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ثقة، والإسناد صحيح. الإسناد صحيح إلى عمر. أبو بكر يقرأ البقرة في الركعتين، فعمر يقرأ سورة يوسف والحج قراءة بطيئة، ولا يتأتى هذا إلا إذا ابتدأ الصلاة عند أول طلوع الفجر، ولذلك قال: لقد كان إذن يقوم حين يطلع الفجر. قال: أجل. قال: أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد وربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الفرافصة بن عمير الحنفي قال: ما أخذت سورة يوسف إلا من قراءة عثمان بن عفان رضي الله عنه إياها في الصبح من كثرة ما كان يرددها. هذا إسناده حسن. الفرافصة بن عمير الحنفي ذكره ابن حجر في تعجيل المنفعة ووثقه العجلي، وذكره ابن حبان في الثقات، وروى عنه يحيى بن سعيد وربيعة والقاسم بن محمد وأبو بكر بن محمد وعبد الله بن محمد بن عقيل. فمثل هذا أقل أحوال أن يكون حسن الحديث. قال: أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر كان يقرأ في الصبح في السفر بالعشر الأول من المفصل في كل ركعة بسورة. هذا إسناد صحيح لابن عمر. قال: أخبرنا ابن عيينة عن زياد بن علاقة عن عمه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والنخل باسقات. قال الشافعي رضي الله عنه: يعني بقاف. وهذا إسناده صحيح، أو هو حديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه والترمذي، وقال حسن صحيح النسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا سفيان عن مسعر بن كدام عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريف رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح والليل إذا عسعس. قال الشافعي رضي الله عنه: قرأ في الصبح إذا الشمس كورت. وهذا الحديث صحيح، رواه مسلم في مواضع والنسائي. قال: أخبرنا مسلم بن خالد وعبد المجيد بن عبد العزيز عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن عباد بن جعفر قال: أخبرني أبو سلمة ابن سفيان وعبد الله بن عمر والعابدي أو عبد الله بن عمرو العابدي عن عبد الله بن السائب قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح بمكة فاستفتح بسورة المؤمنين حتى إذا جاء ذكر موسى وهارون أو ذكر عيسى أخذت النبي صلى الله عليه وسلم فعلة فحذف فركع. قال: وعبد الله بن السائب حاضر ذلك. حديث رواه البخاري معلقا، ووصل إسناده الحافظ بن حجر في تغليق التعليق، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وهذا الحديث صحيح كما تقدم. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن أم الفضل بنت الحارث أنها سمعته يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. حديث رواه البخاري في مواضع ومسلم مواضع كثيرة، وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بالطور في المغرب. حديث رواه البخاري في مواضع وأبو داود ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هذه الأحاديث فيها ذكر قدر القراءة التي كان يقرأ بها في الصلاة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور، وقرأ في المغرب بالمرسلات، وقرأ في الفجر بسورة المؤمنين، فلما أخذت السعلة حضر يعني قرأ سريعا، وقرأ في الفجر بسورة إذا الشمس كورت، وقرأ فيها أيضا بسورة قاف. وكذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فعمر يقرأ بيوسف والحج في صلاة الفجر، وعثمان رضي الله عنه يقرأ بسورة يوسف في الفجر، وأبو بكر رضي الله عنه يقرأ بسورة البقرة في الفجر، وفي بعض الروايات أنه قيل له كاد الشمس أن تطلع، قال لو طلعت ما وجدتنا غافلين. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ أيضا بقصار السور في صلاة العشاء. وابن عمر يقرأ بقصار المفصل في صلاة الصبح، وذلك إذا كان في السفر كما تقدم، وقرأ بسورة الزلزلة وكررها في الركعتين. وثبت أنه ربما قرأ السورتين والثلاثة في الركعة الواحدة. وهذه الأحاديث تدل على قدر القراءة في الصلوات، والقدر هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن عينه إماما، قال أنت إمام قومك واقتدي بأضعافهم. ولما بلغ بإطالة معاذ رضي الله عنه الصلاة حتى قرأ سورة البقرة في صلاة العشاء، فاعتزل شاب واشتكاه للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال اقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى والتين ونحو ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى منكم، طيب من أما منكم الناس فليخفف، فإن فيهم المريض والسقيم والمسافر وذا الحاجة في أحاديث. وأنكر كما تقدم في حديث معاذ، أنكر عليه إنكارا شديدا وغضب غضبا شديدا أن أطال في القراءة حتى خرج الشاب من الصلاة وصلى منفردا وقال إن منكم منفرين صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى بالناس فليخفف، طيب إذا صلى أحد وإذا صلى أحدكم الناس فليطول ما شاء، إن أردت أن تطيل في الصلاة فصلي بمفردك أو صلي لمفردك أو صلي لنفسك وأطل كما شئت. أما في الجماعة إذا كنت إماما فعليك بالاقتداء بأضعف القوم، أنت إمام قومك واقتدي بأضعفهم، يعني انظر لأضعف القوم كم يتحمل قياما لسماع قراءتك. وهذا هو القول الصحيح، أن الصلاة صلاة الجماعة ينبغي فيها التخفيف في القراءة، وإن كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم القراءة بتلك السور الطوال كما تقدم. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.